كتبت قصيدتي عاشورية دارجة من الحداء المذيل أصف فيها صباح يوم العاشر عاشرنا صباحا غير يغرد بالنحيب الطير ولا ظنتي فاله خير شينا هالصباحي أشوف بطلعته حمرة وعلينا الدنيا متغيرة لا نهارة ولا عصرة ما هو مثل يومية الناس مجمعة بهمها أظن حسين لا يمها ولزمها بمآتمها لا روحة ولا جيد صباح العاشر بعاشور ما ترهم صباح النور لطموع عزب وسط الدور والأفراح شامية أبد ما يندم الجرحة فجعنا بخطفته ولمحة يريته ما طلع صبحة ولا حد جاب طاري بيومك يا صباح نحوس نحور وما عليها روس بيومك يا صباح نحوس نحور وما عليها روس وخيل على الشهيد الدوس والمخيم حسين تقدر ما تهل العين من تسمع بسهم حسين هذا اللي سقاه البين ومن قلبه نبع ريه سطاب وسد الغبرة وسوى بمهجته حفرة تجرى وطلع من ظهره بدم وشمت رامية رماح من المهر دامي وفتت قلبه الضامي وتعفر والترب حامي يفوح بوهج لاضية وعليه المهر ظل يحوم ويشم قلبه يريد يقوم ويمرغ ناصيه بدموم من نزفات راعية زحف ويده على فاده يلمله من الثرى وساده وهج الفرس بطراده وسرجع عليه ملوية مطير واجنح الركضة يشد بطلقته بعضه شرق بالجامه وعضه وسهل وسهل صهلات رعدية مطير واجنح الركضة يشد بطلقته بعضه شرق بالجامه وعضه وسهل صهلات رعدية يصيح من الظليمة وعلى المظلوم واويلا وبعينه سجيب دماء ويشكي من بني اميه لفزينا بوسط الخدور عليه دموم تسطع نور وقالها صوبك عاشور وانت اليوم مسبيه لفزينا بوسط الخدور عليه دموم تسطع نور وقالها صوبك عاشور وانت اليوم مسبية. قالها ما خطاك الشر، قالها زحف ويده على فاده يلملم من الثرى وساده وهج الفرس بطراده وسرج عليه ملوية مطير وجنح الركضة يشد بطلقته بعضه شرق بالجامة وعضه وسهل سهلات رعدية يصيح من الظليمة وعلى المظلوم وويلات وبعينه سكيب دماء ويشكي من بني أمية لف زينب وسط الخدور عليه دموم تسطع نور وقالها صوبك عاشور وانت اليوم مسبية. تقل له وين خيالك أشوفك من شد هبالك خالي وتفجع أحوالك ليكون انذبح خيه. تقل له وين خيالك أشوفك من شد هبالك خالي وتفجع أحوالك ليكون انذبح خيه. قالها ما خطاك الشر صابه سهم المقدر على ظهري ومني خر وما ينعرف تاليه افته قصة جراحات وما بطل من الونات حي من العطش لو مات مفطور بصواديه يا زينب طيحت بوجهه ودم الحجر بالجبهة وجروح الضمى شبهه ودم من الشمس فيه ختم ياسين روحوله ومد على الثرى طوله بموت وما أحد حوله غير سراج من ضيه ختم ياسين روحوله ومد على الثرى طوله بموت وما أحد حوله غير سراج من ضيه فرت شابك العشرة على الهامة من الحرة وحشاها من الغضه جمرة تدور وين واديه لقته سابح الدم وطبت فوقه تشم لقته سابح بدمه وطبت فوقه تشمه وصاحت قومي يا يمه جزاك الصوم وافيه مودع غربت عينه وحان من العطش حينه روح النهر يا سكينه وجيبي قطرة امي أبوك من الظما لهفان ومن سابع وهو عطشان جوته ذبحة الشبان وزيد حرملة الكية ونادت والدمع مسفوح يا المداوي نزف الجروح إذا تنفع أخوي الروح خذها يا مداوية وحاطت به عساكرها ماجورين وحاطت به عساكرها قبايل من مناكرها برماح وبواترها على المحروم ساقية وبين النه على الغبرة إجال أسنان من كترة وبرمحة عن خصرة ودماه بحواشي وبين النه على الغبرة إجال أسنان من كترة وبرمحه طعن خصره ودماه بحواشيه ورد لابن الخنا السفله يشفي حرته بشتله وعليه تربى ابنه وحزب النحر ماضي دعاه حسين دعاه حسين صمصامك ارفع واكشف لثامك بعاين خبر أوصامك وفي العلوم مطوية وبانت لعنة بشوعة وشد الغيظ بنزوعة ورفس الحسين بضلوع وشبع لمجافية وقام يهبر وداجة ونزل جبريل بفواجه إلى راسه ومعراجه على ذروة الخطية وقام يهبر وداجه ونزل جبريل بفواجه إلى راسه ومعراجه على ذروة الخطية ودمه فاض من نحرة وصارت عمره صفرة وتخضب موضع القدرة من دمومه النورية وادي كربلة تزلزل وميزان العرش ميل على اللي بدمه تغسل وتشفن سوافيه ورسول الله بعظم قدره سمعه وحنته قبره وضجت روضة الزهرة وابو حسين ابن واعي وظل مرمي يهيب انظور جنازة بالترب محفور ونحرة من القفا منحور وعالجبلة مساجية عليه ظلال من ربه مقدس يشبه الكعبة وبعد السهم في قلبه وتحت يفوح صالي وقفت تنتخي الحورة بمدامعها المنثورة دي جهزوا يا أهل الغيرة هل جثة المرمية ومن شر العدا عشرة ركبت عوجة القشرة والله وداست بصدره ولا هابت القدسي ماجور وشبت من زواجرها وطبت في مكاسرها ومن ظهر حوافرها بانت سودة النية عساك محجلة بالويل يعوج في بنات الخيل دست بمحكم التنزيل يا عوبح يا معمي ما شفتي وهج صدره وهيبة والد الزهرة وضلاعه المتكسرة ضلوع أمه وخزي وعن المخيم اعفوني ما اقدر انظم شجوني وصيحة زينب امتوني يا خويا وجت علي نواصل والضغاين زود وعنه ما يردها ردود، وداروا بالخيم فرهو، وكل من شعل واريه وطبوا خيمة السجار. عليل موسد بلوهاد ومن ضربة لو وزار، وعين الدور بعنيه يذاريني وانا ذاري، ويبكي لي وانا ابكي، ولحالي على ما فيه يون ونات مخفيه، وخيامك يحاميها شبت من يطفيها، وتناهبت ما فيها أعراب وحرامية، والأطفال ضربوها والنسوان سلبوها مقانعها وسبوها، ولا بقوا خدر لي، وبين تعثروا من فر تهيمنا بوجه البر، ونصفق وانتخب حيدر يبو الشدة المكفية، ومن صكت ملاجينة على شاط النهر جينة، إلى اللي طاحت يمينة ولقينا الهام مفرية، وناديناه يا عباس تقدر تلم جرح الراس، وتدركنا يا ابو النوماس، وتعذر بيادي. وناديناه يا عباس تقدر تلم جرح الراس، وتدركنا يا ابو النوماس، وتعذر بيادي. واعظمها مسح دعشر مرينا على ابو الاكبر، جسد متوسد المنحر وصدر بكسر واطية، وسمعنا صرخة سكينة طبت واحنا طبينا على المظلوم والينا، وتحنينا بمدامي وعلينا هدارة العدوان، بس يا طوق فاي الزان، وغصب قمنه عن العطشان بلي ارواح مشفية، ومشينا وبالقلب علة بالحسرات والذلة، واخويا معفر بطفلة وبيده حاضن بنية، وانا شفت البلا كله بوادي كربلة وقبله، وامشي اخويا ما غسله هذه اللي قطعت بي. ما مرت كثيره بنوح مثل زينب على المذبوح، تعلم يا حمام الدوح من زينب النوحيه، وبس الدهر ما عنده مصايب كربلة حده، ولو يحفر قبر جده تطلع كربلة هي. ما ينسى مصاب حسين تزيد حرته لسنين، ولو بالبكى نعم العين ما نجزي موافية، لا شهر مثل شهور ولا هلال مثل عاشور، شنه نحره المنحور مشرب دمه بضية، إله أوصاف معروفة دماية في ضوى شوفة، وسمه يقطر عزوفة ويلدغ لدغة الحية، ويلدغ لدغة الحية. والحمد لله رب العالمين، وأفلح من صلى على محمد وآله الطيبين الطاهرين.